فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. هذا، وقد يكون انقطاع نسبة الشر إلى الله تعالى يختلف باختلاف المقصود منه، فإن أريد بالشر وضع الشيء في غير محله فإن هذا هو الظلم، والله منزه عن الظلم لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى ولا تظلمون فتيلا. وفي الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإن أريد بالشر إلحاق العقوبة بالمذنب أو الجاني أو الظالم فإن هذا ليس بشر، وإنما هو عدل منه سبحانه وتعالى. وإن أريد بالشر عدم الخير وانعدام أسبابه المفضية إليه وسبله الموصلة إليه فالعدم ليس بشيء في الوجود الخارجي إلا في الذهن والعلم، وليس فعلا أيضا، لذلك لا ينسب العدم إلى الله تعالى. ومن هذا المنطلق أيضا إن أريد بالشر من العبد عدم التوفيق للإيمان والهدى فإن التوفيق إليهما من فضله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه من يشاء من عباده، ومنع الفضل لا يعد شرا ولا ظلما. قال ابن القيم رحمه الله والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك، وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا خير والمفعول شر قبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا. وقال الحكمي رحمه الله فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. هذا، وقد بين العلماء أن الشر لم يرد مضافا إلى الله في كلامه تعالى إلا متضمنا أحد الوجوه الثلاثة التالية: الأولى أن يذكر الشر مع مخلوقاته لدخوله ضمن العموم الذي يفيد عموم القدرة والمشيئة والخلق، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله تعالى يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الثانية أن يحدث فاعل الشر، مثل قوله تعالى عن مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الثالثة أن يسند إلى محله القائم به كقول إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه التي هي محل المرض ولم يسنده إلى الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما بينتموه أعزكم الله في توضيح حكم الاختلاط أنه محرم لغيره بالأصالة وجائز في حالات الحاجة والاضطرار بقدره، فما هي عواقب موقف المدندنين المتحاملين من الناشئة المعترضين على فتواكم التي ظهر لنا صوابها إن شاء الله تعالى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ما تبين لي في مسألة الاختلاط بعد تأمل ونظر، وقد أرفقت الرأي بأدلة ظاهرة عندي مجنبا في ذلك التعصب والتهويل، ومستأنسا بفتاوى فحول أئمتنا سائلني الله السداد في إصابة الحق، فإن كانت الأخرى فعزائي أني اجتهدت ولكل مجتهد نصيب. علما أن مسألة الاختلاط في بعدها وخطرها ومكان تواجد فتنتها والاضطرار إليها من مسائل الاجتهاد الفقهي الذي لا ينبغي أن يوجب عداوة بين الإخوة في الإيمان لاختلاف الناس في قوة اجتهادهم ونظرهم وسعة مداركهم وعلمهم بأحوال بلدهم وقطرهم، كما لا ينبغي أن يصحب الخلاف الفقهي تعصب للرأي وتعنت في الموقف، الأمر الذي يفضي إلى العداوة والبغضاء والتقاطع والتدابر وما يستتبعه من هشاشة الروابط الأخوية وانفصالها بأدنى خلاف فقهي. ولا يخفى أن مصادر الفقه المقارن كالمحلى لابن حزم وبداية المجتهد لابن رشد والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها تعج بالاختلاف في مسائل الفقه بعضها أعظم بكثير من مسألة الاختلاط، فلا يعلم من السلف الصالح وأئمة الهدى مع اختلافهم فيها أن ورث ذلك بينهم عداوة أو شق وحدتهم أو فرق كلمتهم، بل كانوا معتصمين بحبل الله وقلوبهم جميعا مجتمعة عليه لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا وقد ذكرت في إحدى الكلمات الشهرية من أن السعي بسبب هذه المسألة وغيرها من مسائل الاجتهاد والنظر الخاضعة لتقدير المصالح وال... هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الطهارة بمجرد غسله، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الطهارة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال هو قاعدة مختلف فيها، وهي: هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن كل شيء فيها إلا بعد تمام الوضوء؟ وهذه القاعدة يتفرع عنها مسائل، منها الاختلاف في اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ وكذلك عند من يرى عدم وجوب الترتيب في الوضوء وغسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما بعد ذلك؟ مع أنهم مجمعون على أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسهما جاز له المسح. وممن اشترط كمال الطهارة مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه، خلافا لأبي حنيفة والثوري والمزني وداود، وهو ما اختاره ابن المنذر في عدم اشتراط كمال الطهارة. وسبب الخلاف في المسألة عندي يرجع إلى الحدث كمعنى من المعاني، هل يقبل الانقسام والتجزؤ أم لا؟ قال العراقي رحمه الله: محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب هو ما إذا كان المأتي به من القرب يتجزأ، فأما إذا كان لا يتجزأ كاليوم الواحد في الصوم فإنه لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه لأنه لا يتجزأ، وإذا فسد بعضه فسد كله. وعليه فمن رأى عدم قابلية الحدث للانقسام والتجزؤ فلا يرتفع منه جزء، بل يبقى على حدثه إلى تمام الوضوء، ذلك لأنه يشترط في المسح على الخف أن يكون وقت لبسه غير محدث. وعلى مذهب من يرى أن الحدث قابل للانقسام والتجزئة فإنه يطهر الجزء الذي غسله ويرتفع الحدث عن العضو المغسول بمجرد غسله ولو قبل تمام الوضوء، ويصح المسح عليه بعده لأنه وقت لبسه لم يكن محدثا. فإذا تقرر ما تقدم ذكره فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، رواه الشيخان وغيرهما. وفي صحيح مسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وفي رواية مسلم: ليتوضأ ثم لينم. وفي حديث عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال الحافظ: وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل. قلت: فإذا كانت فائدة الوضوء تخفيف الحدث وهو معنى من المعاني، فهي تدل من نفس الجهة على قابلية الحدث للتجزئة، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة. فضلا عما تقدم ترجيحه من جواز الجمع بين الوضوء والتيمم على أنها قربة قابلة للتجزؤ. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها، وهو إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ذكر سيد سابق رحمه الله في فقه السنة أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل الله له الوسيلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لكني سمعت أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول ببدعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان، ولم أجد تعقيبا منه عليه، أي على السيد سابق، في تمام المنة، فاحترت أهو سنة أو بدعة؟ أرجو التوجيه والإنارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيوجد فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان كأصل مشروع بنص الحديث المذكور في السؤال، وبين جهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان، وهو ما يرفع به المؤذن صوته بعد انتهائه من الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الأول فمشروع ومستحب لغير المؤذن ممن يجيب المؤذن، كما يشرع للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخفض صوته من غير أن يرفعه كالأذان. وأما الثاني وهو الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان على وجه يوهم أنه من الأذان، فهذا الذي أنكره أهل العلم، وهو بدعة إضافية، سواء كان الجهر به عقب الأذان أو قبيل الإقامة، حيث إنه لم يعلم في الشريعة المحمدية الزيادة على الأذان بعد كلمة لا إله إلا الله، ولم يفعلها السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يحتاج الصم والبكم في فهم خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة، فهل يجوز لمن يحسن استعمال هذه اللغة أن يترجم لهم خطبة الخطيب أو على الأقل خطوطها العريضة، بحيث يكون على مقربة من الخطيب وبمرأة من المصلين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصم الأبكم البالغ من الذكور المتمتع بقواه العقلية ليس مستثنى من الجمعة، بل يدخل في جملة من يجب عليه شهودها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الغسل. فإذا كان العاجز عن السماع صبيا أو امرأة أو مريضا أو مسافرا أو من عموم أهل الأعذار، فإنه يستثنى ممن تجب عليهم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسافر جمعة. وكذا للأحاديث المتعلقة بأهل الأعذار، فإن صلاها أحدهم صحت منه جمعة وأسقطت عنه فرض الظهر. هذا والذي تقضي به النصوص الحديثية الأمر بالإنصات للخطبة لمن شهدها وعدم الكلام أثناءها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والعاجز عن السماع غير مكلف بالسماع، لأنه لا يدخل تحت قدرته، إذ لا تكليف إلا بمقدور، وإنما هو وسائر الحاضرين مأمور بالإنصات الذي هو السكوت وترك الكلام، سواء كان قريبا من الخطيب يسمعه أو بعيدا عنه لا يسمعه، أو قريبا فاقدا لحاسة السمع، فهم سواء في الحظ. فقد روى البيهقي رحمه الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال الشافعي رحمه الله ومن لم يسمع الخطبة أحببت له من الإنصات ما أحببته للمستمع. وإذا تقرر حصول أجر الجمعة للبعيد المنصت الذي لا يسمع الخطيبة وكذا القريب الفاقد لحاسة السمع فإنه ترتفع عنه المطالبة والتكليف إلا إذا ابتغى أحدهما فهما للخطبة وأمكن ترجمتها بالإشارة بعد انتهاء الجمعة إسعافا للأصم الأبكم لكان حسنا. أما إذا كانت مصلحة الصم البكم ملحة في من يخاطبهم بما يفهمون والاستفادة من مقاصد الخطبة التربوية ومراميها التوجيهية تحصيلا للنفع ومشاركة المستمعين في فهم مضامين الخطبة فأرجو أن تصح مخاطبتهم بلغة الإشارة إذا ما اجتمع أفراد من الصم البكم في قاعة داخل المسجد تخصص لهم يوم الجمعة يرون المترجم دون سائر المصلين إذ لا يجوز للمترجم بالإشارة أن يقوم أمام المصلين ولا بالقرب من الخطيب لأنه يشغل المصلين ويشوش عليهم بكثرة حركاته لما فيه من أذى المسلمين وصدهم عن الخطبة كما لا يخفى إلا إذا كان لذوي هذه العاهة مسجد داخل المراكز الخاصة بالعناية بالصم البكم فله أن يترجم لهم مضامين الخطبة بالإشارة من غير إحراج للمصلين هذا وتقرير جواز ما تقدم مبني على عدم حرمة الكلام أثناء الخطبة إذا اقترن الوضع بالحاجة فقد ثبت في وقائع متعددة أن كلم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم ففي قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قال صلى الله عليه وآله وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين قال النووي رحمه الله وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة وفيها جوازه للخطيب وغيره وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن وإذا جاز تكلم غير الإمام في خطبة الجمعة لحاجة أو مصلحة معتبرة شرعا مع كون الكلام أصلا في بيان المقاصد والأغراض فإن تحقيق المصلحة بالاقتصار على الإشارة كفرع ينزل منزلة الكلام يجوز من باب أولى ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ففيه جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإشارة قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ولكن يشير إليه نص عليه أحمد فيضع إصبعه على فيه. وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وابن المنذر، وكره الإشارة طاووس. ولنا أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. موظفو بعض القطاعات استلموا مخلفات بأثر رجعي من 3 سنوات مضت، فهل يجب إخراج زكاة تلك المخلفات؟ وبارك في علمكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل في المخلفات المالية المستفادة بأثر رجعي أن تضم إلى جنس النصاب، وهو أصل المال الذي عنده، لأن المال المستفاد يتبع النصاب لاتحاد الجنسين دون الحول. لذلك يخرج الموظف زكاة المال الأصلي في حوله الخاص به مستقلا عن المال المستفاد، أي يزكي كلا منهما عند تمام حوله، وهو مذهب الجمهور. فإن شق عليه ذلك فله أن يزكيهما جميعا عند تمام حول المال الأصلي، عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير. ويكون المال المستفاد حالة إذن داخلا في الزكاة المعجلة قبل تمام حوله. وتقديم الزكاة قبل حلول وقتها يجوز شرعا إذا ما دعت الحاجة أو المصلحة إلى التعجيل بها، ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة 2 سنين. هذا والمعلوم من شرط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكا ملكا تاما، وما دامت المخلفات المالية دخلت في حسابه من وقت التوقيع عليها رسميا فقد أصبحت دينا مرجو الأداء، فهذا يعجل زكاته بها مع ماله الأصلي في كل حول كما تقدم. أما إن لم يكن يملك مالا أصلا أو يملك مالا لم يبلغ النصاب واستفاد من هذه المخلفات المالية 3 سنوات، فإنه يحتسب الحول من وقت ملكه للنصاب ولو لم يقبضه، لأنه مرجو الأداء كما تقدم، ولأن من شرط وجوب الزكاة النصاب المقدر شرعا وحولان الحول عليه. وبناء على تحقق شرط الوجوب فإن المكلف يخرج الزكاة على القدر الموجب عليه، ثم عليه وعلى بقية المال بحسب السنوات القمرية التي تخلف عن إخراج زكاته فيها، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم السباحة للصائم في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسباحة في حد ذاتها ليست من مفطرات الصيام، فهي في حكم عموم الاغتسال للصائم سواء اغتسل داخل الحمام أو في بركة أو حوض ونحو ذلك، ولو كان غرضه التبرد فقط. وقد أطلق البخاري رحمه الله في تبويبه باب اغتسال الصائم ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، ويدل على الغسل المباح الأصل المبيح والآثار الموقوفة منها أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن لي أبزنا إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. قال ابن حجر رحمه الله: الأبزن حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرف. وكأن الأبزن كان ملآن ماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. والسباحة تحتفظ بهذا الحكم من الجواز إن أمنت محلها من رؤية المنكرات التي تقترن بها غالبا من مظاهر العري وكشف العورات والنظر إلى المحرمات، وإلا فإنها تحرم لهذه العوارض لا لذاتها. هذا فإن كان السباح يسترزق من عمله بالغوص سواء في إصلاح البواخر وتلحيمها أو لغرض آخر، ووافق عمله الغوص في شهر رمضان، فالواجب التحفظ من تسرب الماء إلى جوفه، فإن سبق الماء إلى حلقه عن طريق الفم أو الأنف من غير إسراف منه ولا قصد فصيامه صحيح من غير كراهة. أما إن كان غوصه في الماء والسباحة فيه للترفيه عن النفس أو للتبرد أو للرياضة أو للعبث والإسراف دون دوافع الحاجة من عمل أو استرزاق أو إنقاذ ونحوها، فإن كان السباح لا يخاف دخول الماء إلى حلقه بحيث يضمن الحفاظ على صيامه جاز له ذلك كما تقدم في تقرير الأصل السابق. أما إن خاف السابح أن يتعرض بالسباحة إلى إيصال الماء إلى حلقه فلا تجوز في حقه السباحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي كلتا الحالتين، عند الخوف من دخول الماء إلى حلقه أو عند الأمن منه، إن حصل وأن سبق الماء إلى جوفه من غير اختيار منه ولا قصد، فإن صيامه صحيح مع الكراهة خلافا لما عليه الجمهور من إبطال صومه وإلزامه بالقضاء. وإنما صح صيامه لشبهه بدخول غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه أو طيران ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. وتقرر حكم الكراهة في حقه لأن دوافع سباحته في رمضان ليست حاجية أو ضرورية، فيكره له خوفا من دخول الماء إلى حلقه. وقد كره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفا أن يدخل في مسامعه، ولئلا يدع نفسه عرضة لاختلاف العلماء في حكمه، خاصة فيما فيه عبث وإسراف من غير حاجة أو ضرورة. هذا. وعلى الصائم أن يغتنم شهر رمضان فيقبل فيه على العبادات والطاعات والقربات، وينتهي عن جميع المخالفات والمنكرات والمنهيات، وأن يحرص على ما ينفعه في معاشه ومعاده، فيسعى ليستفيد من وقته فيما يحبه الله ويرضاه، ويصون نفسه عن اللهو واللعب والهزل والعبث وما يخل بالمروءة وغيرها من الأفعال التي يحسن تركها في رمضان وغيره، لما فيها من تضييع العمر في غير ما خلق من أجله. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل أفضلية الحلق على التقصير في المناسك على وجه الإطلاق؟ وهل يستوعب في تقصيره كل شعره أم تكفي بعض الشعرات؟ وكيف يفعل الأصلع؟ وهل من السنة عند مغادرة الكعبة استقبالها والرجوع القهقرى إلى الخلف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أتم المعتمر سعيه 7 أشواط فله الاختيار في الحلق أو التقصير. والحلق أفضل إلا إذا كان متمتعا قاصد الحج وقارب حجه، ليبقى له شعر يحلقه في مناسك الحج، فالتقصير أفضل من هذه الجهة. ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال ابن قدامة: المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير، ليكون الحلق للحج. أما إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها، فإن الأفضلية تبقى للحلق، ويكون الحلق والتقصير شاملا لجميع الرأس. أما المرأة فلا تحلق، وإنما تقصر شعرها من كل قرن أنمله، وبذلك ينهي أعمال عمرته وحل منها حلا كاملا، ويباح له جميع محظورات الإحرام. ويدل على ما تقدم قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترحم على المحلقين 3 وعلى المقصرين 1. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق جميع رأسه وقال: خذوا عني مناسككم، وأمر أصحابه بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق أو يقصر. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وقال ابن قدامة: يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره، وكذلك المرأة، نص عليه وبه قال مالك. ولنا قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم، وهذا عام في جميعه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح، فإن كان الشعر مظفورا قصر من رؤوس ظفائره كذلك. قال مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها، ولا يجب التقصير من كل شعره، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. ومن لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية، ويشرع له إمرار الموسى على رأسه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى، وليس ذلك واجبا. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدع من الوجه، كان ابن عمر يقول للحالق: أبلغ العظمين، أفصل الرأس من اللحية. ويستحب له البداية عند الحلق أو التقصير بالشق الأيمن، لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناول الحالق شقه الأيمن، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة. ويستحب له أن يطوف بالبيت تطوعا طيلة مدة إقامته بسبعة أشواط وصلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، زيادة أجر وثواب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. فإن كان أهل بالعمرة في غير أشهر الحج وأراد مغادرة مكة، فله أن يودع البيت بالطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وإذا خرج من المسجد الحرام يخرج عاديا كما يخرج الناس من المساجد، فلا يلتفت إذا ولى ولا يمشي القهقرا، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج ويقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. أما من تمت عمرته في أشهر الحج فيباح له كل محظورات الإحرام، ويبقى إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بالحج. ومن أهل بحج مفرد أو بحج وعمرة قارنا ولم يسق الهدي، يجب عليه أن يتحلل بعمرة، وأما من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للعروس أن تجلس على وسادة فوق كرسي وتضع رجليها على وسادة أخرى؟ وكثيرا ما يكون مجلسها عاليا على باقي النساء الجالسات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خلى المجلس من مظاهر الافتخار والتعالي والتباهي فلا بأس به، لأن سرير العروس وكرسيها معروف عند الأولين بالمنصة التي تقعد عليها العروس في حفل الزواج. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته. قال امرؤ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه. وجاء في تاج العروس: نص العروس ينصها نصا أقعدها على المنصة بالكسر لترى، وهي ما ترفع عليه كسريرها وكرسيها. غير أن هذا الجواز مشروط بأن لا تعرض زينتها وحسنها للرجال الأجانب، أو في موضع اختلاطهم مع النساء الاختلاط الآثم المحرم، وأن لا يشاركها زوجها في تلك المنصة ومعها النساء الأجنبيات عنه على وجه التلاقي والإحاطة، فإن مثل هذه المظاهر إخلال بالحشمة والتستر والأخلاق يأباه ديننا الحنيف. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: بيعت قطعة أرض بمبلغ 45 مليون سنتيما سنة 88 و900 ألف، وسدد المشتري ثلثي مبلغ 30 مليون، علما أن البيع تم بدون عقد، واليوم جاء المشتري الذي كان يعيش خارج الوطن ليطالب الورثة بكتابة العقد، مدعيا أنه أرسل المبلغ المتبقى 15 مليون مع أخيه، لكن الورثة لم يصلهم شيء. ونحيطكم علما أن إخوة المشتري قد بنوا على قطعة الأرض منزلا بثلاثة طوابق، وكل واحد منهم يطالب الورثة بكتابة العقد على اسمه، فكيف تتم تسوية هذه الوضعية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ادعى المشتري أن دفع الثمن المتبقى من صفقة البيع فعليه الإثبات، إما بورقة رسمية أو عرفية أو بشهادة الشهود ونحو ذلك. فإذا تعذر عليه الإثبات فيطالب البائع أن يقسم بالله بأنه لم يقبض ما بقي من ثمنها عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الأصل عدم القبض ومدعيه يحتاج إلى دليل هذا. ولا يتم العقد إلا مع من أجريت معه الصفقة ابتداء، إلا إذا تنازل المعني بالأمر لأحد إخوته، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما حكم بيع وتناول البر بدون كحول؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمضمون السؤال يستدعي التفريق بين ذات البرة بصفتها مشروبا، وبين صفة تناول هذا المشروب أو طريقة تعاطيه. والمعلوم أن المشروب في ذاته إن كان خاليا من المادة الكحولية المسكرة فهو شراب جائز تناوله وبيعه، لا يختلف من حيث حليته عن المشروبات الأخرى، ذلك لأن السكر هو علة التحريم ويدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الإسكار أو انتفى فإن التحريم يوجد أو ينتفي بحسبه. ومنه يعلم أن عصير العنب مثلا إذا تجرد من علة الإسكار حل تناوله، وإذا انعقد خمرا بحلول المسكر فيه حرم شربه وبيعه، وإذا تغيرت أحد أوصاف الخمر مع بقاء مادة الإسكار فيه فإن حكم التحريم يبقى ساريا عليه. أما إذا تغيرت حقيقة الخمر فانتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تحل بالإجماع. قال النووي رحمه الله: وأجمع أنها أي الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. قلت: فأما انقلابها حلالا فمن أجل تغير حقيقتها بزوال المادة المسكرة منها، فكان دوران الحكم الوجودي والعدمي مع علته. قال الخرشي رحمه الله: إن الخمر إذا انقلبت من المائعية إلى أن تحجرت أو انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر، لأن النجاسة فيه متعلقة بالشدة المطربة، فإذا ذهبت ذهب التنجيس، والتحريم والنجاسة يدوران مع العلة وجودا وعدما. أما من جهة صفة تناول هذا المشروب فقد يمنع منه من الحيثيتين التاليتين: الأولى، وإن كانت العبرة بالمسمى لا بالاسم، إلا أن بين المشروب المسكر وغير المسكر تطابقا في شكل القارورة ولون المشروب وكذا التسمية، وتورث متناولها أو بائعها شبهة وتهمة في دينه، والأصل في المسلم تجنب محال التهم لئلا يقدح في عدالته. الثانية، قد يتصف الشارب لها بأوصاف أهل الفجور والمعاصي محاكاة لأفعالهم في معاقرة الخمر، وخاصة وأن المنزوعة المادة المسكرة شبيهة بها في شكلها وصورتها. الأمر الذي قد يجره إلى محبة أهل الفجور وعدم الإنكار عليهم، وقد يكون ذلك دافعا إلى الوقوع في المحرم. وعليه فمشروب البيرة دون كحول وإن كان لا يرد عليه تحريم من حيث ذاته بالنظر لخلوه من المادة المسكرة، إلا أنه قد يرد المنع منها من باب سد ذريعة التهمة القادحة في دينه وعدالته، عملا بقاعدة أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هي الهيئات الصحيحة في الرقية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولى الهيئات اتباعا ما ثبت فيها نص شرعي يجيزها، كغسل العائن بعض أطراف بدنه وصبه على المصاب بالعين، كما ورد في قصة عامر بن ربيعة رضي الله عنه الذي عانى سهل بن حنيف رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. وكنفت حال الرقية بريق قرئ فيه القرآن والأدعية والأذكار الشرعية، فهذا جائز. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده ثلاثا. والأصل أن المباشر للرقية هو الذي ينفث على المريض من ريقه الذي جمعه من قراءته للقرآن الكريم، فقد صح فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لذغ سيد أولئك، فقالوا هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.